فيه مجموعة من الأسئلة، بعضها متعلق بالدرس وبعضها خارجة، نمر عليها مرورا سريعا. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: حضرت المسجد بعد أذان الصبح، هل أصلي تحية المسجد ركعتين وأصلي سنة الفجر ركعتين، أم أي أربع ركعات، أم أصلي ركعتين فقط؟ تصلي ركعتي الصبح ركعتين وتدخل فيها تحية المسجد، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر تبعا، فأنت هنا دخلت المسجد وتحية وسنة الراتبة أو سنة ركعتا الفجر من السنة الراتبة التي ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، وقال فيهما: خير لكم من حمر النعم، وهما الركعتان قبل الفجر، فينبغي أن تؤديهما. فبعد ذلك وحتى لو دخلت وقد أقيمت الصلاة فتعتبر هذه الصلاة الفريضة دخلت فيها تحية المسجد وتغنيك عن تحية المسجد، أما إذا دخلت وليس وقت صلاة فعليك أن تصلي تحية المسجد، أما إذا كان في وقت نهي فالعلماء يختلفون في ذلك، كبعد العصر أو بعد الصبح أو وقت طلوع الشمس أو وقت زوال الشمس أو وقت غروبه، فهذه محل خلاف عند الشافعية، يفرقون بين ذوات الأسباب وغيرها، فيقولون ذوات الأسباب تصلى في أي وقت ومنها تحية المسجد وما لا فلا، وكثير من العلماء لا يجيز الصلاة غير المفروضة في وقت النهي، أما المفروضة فإنك تؤديها في أي وقت، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. يقول الأخ: إذا كان من شروط العقد ألا يتزوج على امرأته وبعد النكاح احتاج إلى أن يعدد، فما الحل؟ هو هذا السؤال ينبغي أن يسبقه سؤال: هناك شروط، هناك شروط النكاح هذه يجب الوفاء بها مثل المهر وغيره، وهناك شروط في النكاح، منها مثلا تسليم المرأة والصداق وغير ذلك، هذه مسلمة. هناك شروط تشترط يفسد بها النكاح، هذه تلغى، هل تسرع العقد أو لا. هناك شروط يصح الالتزام بها، كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، ألا يتسرع عليها، ألا يسافر بها، ألا يخرجها من بيتها، أن يجعلها إلى آخره، هذه شروط إذا اشترطتها المرأة وأهلها ينبغي الالتزام بها. لكن هذا سؤال الأخ هو الآن الثاني: إذا كان الإنسان ليس عنده استعداد أن يلتزم بذلك الشرط لا يتزوج على امرأته وأراد أن يتزوج، ها هو إن كان يسأل يصح الجواب نعم، لكن القضية هنا للمرأة أن تطلب الفسخ في هذه الحالة، يعني شرطت على الزوج ألا يتزوج عليها والتزم ثم إنه تزوج، هي بالخيار حينئذ، لها أن ترضى وتسلك ولها أن تطلب الفسخ، هذا هو. وهذه ستأتي قريبا إن شاء الله، يمكن بعد درس، يمكن في درس الغد والذي بعده أعتقد كذا. يقول الأخ: هل يجوز زواج بنت أخت الزوجة؟ لا، كيف تجمع المرأة بين المرأة وخالتها؟ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يقول الأخ: ما معنى الحرائر والمجوس؟ المجوس لهم عباد النار، ومر بنا الخلاف أكان لهم كتاب أو لا، بعضهم يقول لهم كتاب ثم إنه ضاع، يعني ضاع منهم فأصبحوا يتخبطون، ومن هم يقول لا، دعوة أن لهم كتاب هذه دعوة غير صحيحة، وقد جاءت عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولكنها لم تثبت بسند صحيح. أما معنى الحرائر فالمراد بالحرائر هنا يعني الحرة غير المملوكة، يعني غير الرقيقة، وقلنا المحصنات قد تطلق ويراد بها العفيفة وتطلق ويراد بها الحرة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني الحرائر، وربما تطلق ويراد بها المتزوجات والمحصنات من النساء يعني المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، وستأتي إن شاء الله في درس الغد المحصنات المتزوجات، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة متزوجة أو في عدة إلى آخره. يقول الأخ: لماذا لا يوجد الآن يعني إيماؤنا الآن، وما الحكمة من منع الرق والإيماء؟ أولا أيها الإخوة، وجود الإيماء إنما هو يكون نتيجة حر تقع بين المسلمين وبين غيرهم، فيحصل العصر فيصح للمسلمين ذلك، لأنها غنيمة من الغنائم فتعطى من يستحقها، توزع على الغانمين، ومن ونتيجة لذلك يستباح للإنسان أن يطأها ولكن حتى يستبرئها. أما أين هي؟ أين سببها؟ السبب غير موجود، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كيف تريد أن توجد الإيماء دون أن يوجد السبب اللاعي لوجوده؟ غير موجود الآن، انتهى. هنا في سؤال يقول الأخ، هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر في الظاهر لنا إلى الجمال، مثل ماذا دون النظر إلى الدين؟ الحديث الذي ذكرت يا شيخ، هذا يعني يجيب على سؤال الأخ، من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا إلى الجمال هذا؟ لا، هم لا، الرسول هو القائل: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا نظن بأن الرسول كما يدعي أعداء الإسلام بأنه كان رجلا يجمع من النساء حتى بلغنا يعني في وقت واحد 9، وربما أنه وصل أصلا تزوج 14، ويعرض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لحكم، منها أن يوجد رابطة بينه وبين القبائل، يعني توجد صلة رحم وهذه تقرب. فهذا رسول الله جاء ليبلغ الله، يبلغ الناس الدين، ينشر هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، فإذا انتشرت قرابته في الأماكن كان ذلك عونا على تحقيق الدعوة. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجبر بخواطرهن، كما في صفية بنت حيي، فكان أبوه هو كبير اليهود وزعيمهم ورئيسهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: ارحموا عزيز قوم ذل، فإنه قد يتزول لأجل ذلك. ولذلك ترون أن الرسول مما يدل على أنه لا يقصد المتعة، ولم تكن لم يتزوج بكرا إلا واحدة هي عائشة، بقية نسائه كلهن سبق أن تزوجن، فأولهن خديجة عمرها 40 عاما وعمره عليه الصلاة والسلام 25 عاما. إذا رسول الله يرسم لأمتها الطريق السوي، هو يريد أن يؤلف بين المؤمنين، أن يوجد رباطا وثيقا، أن تكون له أماكن وتنتشر فيها الدعوة، أيضا أن يخفف من ألام المكلومين. أما الرسول فما كان، هو نظر إليها نظرة خاصة، ما أعجبته، من الأصل ربما لا يريد الزواج أصلا، فما أراد أن يردع بدليل أنها جلست ولم يقل لا أريدك، سكت. فقام رجل فقال: زوجنيها إن لم يكن بها حاجة. والأسباب أيها الإخوة كثيرة. أيضا أنا أعطيكم الآن، عمر رضي الله تعالى عنه لما مثلا بقيت صفية حفصة ابنة عمر بدون زوج، عرضها على أبي بكر، فأبو بكر قال يستخير انتظر، وعرضها على عثمان فلم ما رد عليه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها خير البرية، فمن هو خير الله، أبو بكر أو رسول الله؟ أبو بكر نعم، لو وزن إيمانه من الأمة لرجح، لكن أبو بكر قليل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان. ولذلك بعد أن خطب رسول الله جاء أبو بكر ليأخذ بخاطر عمر، ويبين له رضي الله تعالى عنهما بأنه ما ردها رغبة عنها، ولكنه ردها لأنه سمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها، أي يرغب في ذلك، فأراد أن ماذا؟ أن ينزع ما قد يكون في قلب عمر، ربما أن يكون أخذ في نفسه على أبي بكر يعرض عليه ابنته ولا يقبلها، فأراد أن يخبره بأنه وفرها لمن هو خير له، خير منه، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، هذه الشريعة أحكام، عقيدة في الأصل، عبادة، معاملة، أحكام، أخلاق أيضا، فيها حكم وأسرار. فأحيانا تجد هذا الحكم، ولكن هذا الحكم له حكم وأسرار، كما نرى الآن نتعرف عن كثير من الأحكام بعضها، أحيانا نقف عنده ونبين، قد نطيل وقد نقصر في الكلام. وصلى الله عليه وسلم.